أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وموعدنا هذه الليلة مع اسمه سبحانه وتعالى المشرف، مع اسمه الحليم، مع اسم الله تعالى الحليم. وكما ذكرنا، إذا كان الله تبارك وتعالى هو الوهاب وهو الكافي والمجيب وهو الرحيم وهو البر وهو الودود وهو السلام، فإن هذه الأسماء التي شرحناها من قبل، إذا كان الله تعالى متسمن بهذه الأسماء جل وعلا، وهذه الأسماء لها معانيها، وكذلك ما ينبغي أن يأخذ المرء من حظه منها، فإنه لا شك السامع المتكلم في تقصير شديد في الوفاء بشيء من معاني هذه الأسماء، ولا شك في تفصيل شديد في أن يأخذ المرء بحظه منها. والمرء على هذا الحال السيء الذي هو فيه يستحق الإبعاد والطرد، ويستحق منع فتح الله تعالى عليه. فيأتي اسمه الحليم سبحانه وتعالى ليخفف هذه المصيبة التي يقع المرء فيها أو هو واقع فيها، أن قد علم أن الله تعالى بر فيجب أن يكون كذلك، وعلم أن الله تعالى هو السلام فيجب أن يكون كذلك، وعلم أن الله تعالى هو الرحيم فيجب أن يكون كذلك، وعلم أن الله تعالى هو المؤمن فيجب أن يكون كذلك، وعلم أن الله تعالى هو المجيب والحفيظ والكافي فيجب أن يكون كذلك. لم يكن كذلك في شيء هذا الإنسان المسكين الذي يسمع عن الله تعالى ويعلم عن الله جل وعلا هذه الأسماء الحسنى، ويعلم كذلك أنه يجب أن يتحقق بها وأن يأخذ حظه منها. فإذا هو معرض ومقصر ومفرط في هذه الأمور، فقد يقنط المرء من أنه لا يتمكن من أن يفعل ذلك كله وأن يقوم بشيء من حقه. يأتي هذا الاسم الكريم هذه الليلة، وهو اسمه جل وعلا الحليم، يعني الذي يحلم على عباده عندما يقعون في المعصية وفي الذنب وفي التقصير في حقه وفي حق دينهم وشرعهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. مع ذلك فهو يحلم عنهم ويؤخر عنهم سبحانه وتعالى المؤاخذة، وقد يرفعها عنهم في نفس الوقت سبحانه وتعالى يغذيهم ويرزقهم ويعطيهم الصحة ويعطيهم الولد، ولا يمنع عنهم رفده، ولا يمنع عنهم رزقه ولا عافيتهم، ولا يمنع عنهم شيئا من ذلك حتى ولو كانوا كفر به. لذلك كان هذا الاسم مما يحرص أهل الإيمان على تفهم معناه ليكون لهم موازعا جديدا على محبة الله تعالى، وكذلك على الاستحياء منه سبحانه وتعالى، وكذلك ليكون دافعا لهم على الثبات على بابه والتعلق به سبحانه وتعالى. إذا علم المرء أنه مقصر وأنه مفرط وأنه على هذا الحال، ومع ذلك الله تعالى يقبل عليه ويتحنن إليه ويصله بأنواع الصلات ويعطيه أنواع المواهب، لا شك أنه يستحي منه سبحانه وتعالى في أن يخالفه أو أن يقصر في حقه، وفي نفس الوقت يكون سببا لاستمرار تعلقه بربه وإقباله عليه. وكما هي العادة أو شبيها بها، يعني في أصلنا هذه الأمور نبدأ بما تعودنا عليه. يقول: حلم يحلم حلما، فهو الحليم. حلم بضم اللام، يحلم بضم اللام في المضارع كذلك، فهو حليم. والحلم الأناة والعقل، وجمعه أحلام، كما قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. وهو من قوم حلماء. أما حلم بفتح اللام يحلم حلما، الأولى حلم يحلم حلما فهو حليم، الثانية حلم يحلم حلما وهو ما يراه النائم في منام. هذه غير هذه، إن كانت نفس المادة اللغوية كما يقال. وجاء هذا الاسم المبارك على مثال فعيل حليم في القرآن والسنة على سبيل المبالغة من كثرة حلم الله تعالى وسعة هذا الحلم وتكرر هذا الحلم من الله تعالى. وقد نطق به التنزيل فقال تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم سبحانه وتعالى، وأجمعت عليه الأمة، وهو من الأسماء التي يجوز إجراؤها على العبد إن كان وصفا منكرا كما يقول. فقال تعالى في هذه الآية: فبشرناه بغلام من حليم عليه السلام. وهذا الاسم مفهومه، مفهوم هذا الاسم، حتى فهم المرء مفهوم هذا الاسم عن الله تعالى، مفهوم هذا الاسم الصغر عن استعجال المجازاة مع الاقتدار عليها. مفهوم هذا الاسم المعظم مفهومه الصبر عن أن يستعجل مجازاة المستحقين لهذه المجازاة، هذا مفهومه. يعني يحلم عنهم، يعني قال يعني يصبر على مجازتهم، لا يعاجلهم العقوبة وهم يستحقونها وهو قادر عليها سبحانه وتعالى. هذا الاسم إذن مفهومه الصبر عن استعجال المجازاة مع الاقتدار عليها. لماذا؟ قال لاستدراك العفو، لعله إن أخر عقوبته عنهم مع قدرته عليهم، يعني لعلهم كما يقول لاستدراك العفو، لعله أن يعفو عنهم جل وعلا بكرمه وسعة جوده، يعني أخر عقوبتهم ولم يستعجل هذه العقوبة لهم لعلهم يريد أن يعفو عنهم سبحانه وتعالى، أو لغفر الفضل، يعني أظهر فضله جل وعلا عليهم لأنهم أساءوا وأخطأوا وعصوا وكفروا ولم يعاجلهم بهذه العقوبة، فيظهر فضل الله تعالى الذي يحمل هؤلاء على الاستدراك، على الرجوع، على التوبة، أو أنه لا يستعجلهم العقوبة إنهاء للعذر لئلا يكون لهم عذر عند الله تعالى إن عجلهم هذه العقوبات سبحانه وتعالى، فيأخذهم حينئذ وهو غير ظالم لهم، يأخذهم ولا عذر لهم سبحانه وتعالى، أو أنه لا يعجل في ذلك كله لحكمة بالغة يعرفها المرء. واضح الكلام؟ واضح؟ وأن النايمين بيكتبوا واضح، النايمين بيكتبوا واضح، والنايمين هم بيكتبوش واضح واضح. قال الخطابي: الحليم، اسمع هذا الكلام الجميل، قال الخطابي الحليم، نحن نسمع هذا الكلام لنتعلم معنى هذا الاسم من صفاته سبحانه وتعالى، حتى يحب المرء ربه ويقبل عليه ويتعلق به من ناحية، ومن ناحية ثانية كيف يدعو الله تعالى به كما نذكره كل مرة، وكيف يوحد الله تعالى به، وكيف يأخذ حظه منه في نهاية المطاف. لذلك عندما نذكر الوهاب ذكرنا قيمة المواهب العظيمة التي لا يعطيها إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه يعطيها بلا عوض ولا غرض جل وعلا. فذلك الحلم يحلم عن الناس بلا غرض، ويحلم عليهم سبحانه وتعالى لا لشيء جل وعلا سابق منهم، لا لشيء سابق منهم، وإنما ليظهر فضله وليتحقق آثار هذا الاسم في خلق الله تعالى، وليعلم الناس كم هو جميل ورحيم وبر سبحانه وتعالى، كم هو حليم عليهم، وهم يعلمون ما يأتون ويذرون في سرهم وجهرهم، وعندما يختلون بأنفسهم ماذا يفعلون وبما يواجهون الله تعالى من الغفلة والبعد والتقصير والكسل والتواني عنه، وهو يراهم على ذلك الحال، ومع ذلك يحلم عنهم سبحانه وتعالى ويسترهم ويصفح عنهم. لذلك قال الخطابي هنا: الحليم هو ذو الصفح والأناة، يعني الذي لا يستفزه، لا يستفزه ولا يستففه جهل جاهل. والجهل هنا ليس بمعنى عدم العلم، الجهل هنا اللي هو الطيش يعني والسفة، لا يستخفه جهل جاهل، تطاول الجاهل وخرج إلى سوء الأدب والعصيان، لا يستخفه. من يفعل ذلك المرء بأحدنا يستخفه بذلك، إن جهل عليه جاهل، إن جاهل عليه جاهل، جهل عليه فوق جهل الجاهلين كما يقول الشاعر، وإنما ذلك ليس إلى الله تعالى، يعصونه ويسيئون الأدب معه ويكفرون به ويلحدون في أسمائه ويفعلون في أرضه، وهو يعطيهم ويمنع ويهبهم ويتفضل عليهم ويرزقهم ويعافيهم، كما سنذكر الأحاديث والآيات التي تذكر هذا الحلم العظيم الواسع من الله تعالى بهذا المعنى: لا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصم. ولا يستحق الصافح مع العجز لا يستحق اسم الحلم لا يستحق اسم الحليم إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة مع وجود أسبابها. ويقال هذا تكملة كلام الإمام الخطابي، ويقال لم يصف الله تعالى أحدا من خلقه بصفة أعز من الحلم، لم يصف المولى سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بصفة أعز من هذه الصفة الجميلة وهي الحلم، وذلك حين وصف إسماعيل عليه السلام به. في قوله تعالى ما نستكمل كلام الإمام على بعضه يقول ويقال كذلك، ويقال إن أحدا لا يستحق اسم الصلاح حتى يكون موصوفا بالحلم. هذا الكلام الجميل الذي نريد أن نسمعه من كلام الإمام الخطابي في شرحه لهذا الاسم الكريم، يقول لم يصف الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بصفة أعز من الحلم، وذلك حين وصف إسماعيل به. ويقال إن أحدا لا يستحق اسم الصلاح حتى يكون موصوفا بالحلم، وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه دعا ربه فقال رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. لما دعا أن يهبه من الصالحين وهبه امرأة حليما رجلا حليما. وهذا هو المعنى الذي يقول ويقال إن أحدا لا يستحق اسم الصلاح إلا أن يكون حليما. لذلك يستكمل فيقول فدل على أن الحلم أعلى مآثر الصلاح، أعلى مآثر الصلاح، والله أعلم. ماشي الكلام. وهذا الكلام ملخصه أمران: الأمر الأول أنه لم يصف المولى أحدا بصفة أعز من صفة الحلم، وأن المرء لا يستحق اسم الصلاح حتى يكون حليما، وهي مسألة سنشير إلى بعض تفصيلاتها فأنها مسألة مهمة. قد اختفت أو كادت هذه الأيام لا تكاد تجد حليما يحلم على أحد، وإنما الماشي بين المؤمنين دعك من غيرهم هو العين بالعين والسن بالسن، مفيش حد أحسن من حد، شتمك اشتمه وقطعك قطعه وهو أحسن منك في إيه، لا يحلم أحد على أحد ولا يتسع صدر أحد لأحد، وإنما لا يبالي إن شتمه أن يشتمه أن يشتمه، وإن أساء إليه أن يسيء إليه، وإن تطاول عليه أن يتطاول عليه، وخذ من ذلك الكثير. وكل المصائب الواقعة والقطيعة الحادثة بين المؤمنين بسبب فقد هذا المعنى من معاني الحلم، أنه لا يحلم عليه ويظن أن ترك ذلك إنما هو لكرامته ويسأل لكرامته، وسيقال عنه ليس عنده كرامة، وعندما يشتمه فلان ولا يرد عليه سيقال هو ضعيف وأنه كذا وكذا من الصفات السيئة التي نسمع عنها. كل ذلك مخالف لحظ المرء من هذا المعنى، من معنى الحلم الذي اتصف به الرب سبحانه وتعالى. واعلم وستنظر وتسمع ما تكلم الناس به على الرب سبحانه وتعالى وأحلم عنه ولم يفعل لهم شيئا ولم يقطع عنهم رزقه سبحانه وتعالى، مع ما يحدث منا الآن أنه لو كان بينه وبينه صداقة أو بينه وبينه مودة أو بينه وبينه شيء ثم حدث منه حادث، أول شيء أن يقطع عنه صداقته وأن يقطع عنه رفده، وكما فعل هو عمل كده، طيب مش هديله حاجة، مش هوديله، طب مش هروح له، طب مش هسأل فيه، طيب كذا كذا، هذه الأخلاق الرديئة التي إنما نشرح أسماء الله تعالى الحسنى لنستبدل لهذه الأسماء الحسنى، لنترك هذه الأخلاق إلى الأخلاق إلى الأسماء الحسنى إلى الصفات العليا إلى حظ المرء من صفات الرب سبحانه وتعالى. يقول قال ابن الحصار، هذا كلام القرطبي، فإن قيل فكيف يتضمن الحلم الأناة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سنشير إليه إن شاء الله بعد كذلك، لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأناة. فيك خصلتان يحبهما الله تعالى، خصلة الحلم وخصلة الأناة. يقول كيف يجمع بين الحلم والأناة وقد ذكرنا أن الحلم هو الأناة مثلا؟ يقول لا، هنا فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم الحلم، ولا يصح الحلم أبدا إلا مع الأناة. يعني يمكن أن تتأنى وأن تتريس في أمورك ولست حليما ولا شيئا، وإنما لعارض يعرض لك أو لمصلحة تراها أو لشيء غير ذلك. أما أن يحلم فلا بد أن يكون مع الأناة، فلا تكون كما يقول هو أبدا إلا، لا يكون الحلم أبدا إلا مع الأناة. وأما الأناة وترك العجلة وعدم التريث والطيش في تصرف أو في تصريف الأمور، فقد تكون العارض يعرض ولا يكون الحلم أبدا إلا مشتملا على الأناة، على التأني والتريث وعدم الاندفاع والتهور والطيش والسفه كما سنذكر هذه المعنى. المعنى التالي بعد هذا المعنى، وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما، لا يكون الحليم إلا حكيما، وضع للأمور مواضعها، عالما قادرا. فإن لم يكن قادرا هذا الحليم كان حلمه ملتبسا بالعجز والوهن والضعف، وهي حيلة يرجع إليها اللئام كما يقول المتنبي. وإن لم يكن عالما كان تركه الانتقام للجهل، أنه يجهل هذا الأمر. وإن لم يكن حكيما فربما كان حلمه من السافة، يعني أن الحليم لابد أن يكون حكيما وعالما وقادرا، يعني لابد أن يكون قادرا، لأنه مع العجز والوهم لا يكون حليما كما ذكرنا، وإنما أن يكون صفوحا مع القدرة، متحملا مع قدرته على إعجال العقوبة له وإيقاعها به، أما أن يكون حليما بغير قدرة على أن يوقع بالمرء أو أن يعاقبه أو أن يجازيه أو أن يؤجل له تأديبه، ليس حلما ولا شيء. هذه المسألة التالية. اختلف أصحاب النقد في وصفه، انظر إلى وصفه بقى سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن قدمنا المقدمة الكلام على الحلم. يقول اختلف أصحاب النقد في وصفه سبحانه وتعالى بالحلم على ثلاثة أقوال. اختلف أصحاب النقد في وصفه صلى الله عليه وسلم بالحلم على ثلاثة أقوال. الأول أنه عبارة عن نفي الطيش والسفة وكل ما يضاد الخلق، ما يضاد الخلق المحمود الذي هو الصبر والثبات في الأمور، وعلى هذا يكون وصفا للذات، وصفا سلبيا لتقدس الرب سبحانه وتعالى عن النقائص واستبدادها بالكمال، النفس المقدسة استبدادها بالكمال الخالص. هذا الأول، لا اختلف أهل النقل في وصف الرب سبحانه وتعالى بالحلم على ثلاثة أقوال. عندما نقول ما معنى أن الله تعالى حليم، وعندنا ثلاثة أقوال للعلماء في هذه المسألة. ثلاثة أقوال تعني أن الله تعالى حليم. الأولى يعني القول الأول أننا ننفي عنه سبحانه وتعالى الطيش والسفة، يعني لا يحمله كلام المتكلم ولا عصيانه ولا كفره ولا إلحاده ولا شيء على أن يندفع في معاقبته، كما يستفز المرء أحدهم يستفزه المرء أحدهم يندفعه في شيء ويقول هو الذي بدأ، هو الذي فعل، هو الذي شتم في الأول، هو الذي أساء، هو الذي كذا وكذا. لا، ليس ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان القول الأول في معنى الحلم في جنب الله تعالى هو ترك الطيش والسفة، يعني معناه أنه متلبس، لا دعك من المتلبس، هذه في حق الله تعالى أنه متصف سبحانه وتعالى بما يضاد ذلك من الأخلاق المحمودة، الصبر والثبات وعدم والعجلة جل وعلا، وكذلك كل ما يضاد الخلق المحمود. وعلى هذا يكون الوصف بهذا المعنى وصفا للذات المقدسة، وهو وصف سلبي، يعني أنه جل وعلا متنزه عن كل النقائص سبحانه وتعالى لاستبداد النفس المقدسة، الذات المقدسة بكل الكمالات الخالصة اللائقة به جل وعلا. اختلف أصحاب النقل كما ذكرنا في وصفه بالحلم على ثلاثة أقوال. الأول ذكرناه، والثاني أنه من صفات الأفعال. الأول أنه من صفات الذات سبحانه وتعالى، أن ذاته المقدسة متصفة بالصفات المحمودة متنزهة عن صفات النفس، وهذه الصفات المحمودة أولاها ترك الطيش والسفة والعجلة، ليس ذلك منه سبحانه وتعالى. والثاني أنه من صفات الأفعال، يعني مما يفعل الله تبارك وتعالى ويقع من أفعاله جل وعلا المكرمة، فيقول ويجري مجرى الإحسان والإفضال، يعني يحلم عنهم، يعني يتفضل عليهم ويحسن إليهم بترك عقوبتهم سبحانه وتعالى، أو في نفس الوقت يحلم عنهم بالإحسان إليهم والإفضال إليهم في نفس الوقت الذي تجري عليهم نعمه سبحانه وتعالى ومواهبه جل وعلا. والثالث وهو تأخير العقوبة، قل ابن جرير حليم يعني ذو أناة، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له سبحانه وتعالى. لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه، العصاة على المشركين والكفرة، في تركه تعجيل عذابه له. قال تعالى في هذه المعاني التي تظهر هذا، تظهر هذه الصفة، قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو يعجل لهم سبحانه وتعالى الخير استعجلهم بالشر، لو يعجل لهم الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ومعنى الآية أنه يعجل، أنه يترك سبحانه وتعالى عقوبته ويؤخر هذه العقوبة جل وعلا، لا يعجل لهم بها سبحانه وتعالى، ويذر الذين لا يرجون لقاءنا في فترة التمديد، سميها فترة التمديد التي لا يعاقبهم فيها، في طغيانهم يعمهون، يعني في ضلالهم وكفرهم وبعدهم لا يبصرون. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. هذه الآيات تبين لك سعة حلم الله لتعلم كم هو حليم بك مع ما أنت فيه، ولتعلم كيف تستحي منه سبحانه وتعالى أن تظل على ما أنت فيه، وهو يحلم عنك ويحلم عنك ويحلم عنك، وأنت تتمادى في تكاسلك عنه وفي تقصيرك في حقه سبحانه وتعالى وفي غفلتك عن الله جل وعلا إلى آخر الصفات التي تعلمها من نفسك السامع المتكلم. لذلك يقول: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. سبحانه وتعالى لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لذلك كان ترك تعجيل العذاب لهم دليل الحلم سبحانه وتعالى، وأنه لا يستفزه شيء، ولا يستفزه عصيان، ولا يستفزه كفر، ولا يستفزه شيء، لأنه لو كان كذلك كان من الصفات المذمومة التي تعالى الله تعالى عنها علوا كبيرا جل وعلا، ليتعلم المرء بعد ذلك حظه كما سنشير من هذا الاسم المشرف. وكذلك قال تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الكفر المشركون من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له على سبيل أن الله تعالى لو كان ذلك من عند الله ولو كنت رسولا فلي دعه ينزل علينا عذابا أو يمطر علينا حجارة من السماء أو أن يأتينا بعذاب أليم. وكان هذا الأمر على هذا الاستفزاز كان معناه أن الله تعالى لم ينزل عليه لا حجارة من السماء ولم يستفزه هذا القول سبحانه وتعالى، وكذلك لم يكن هذا القول على سبيل الاستخفاف أن يستخف الله تعالى فيعاجلهم العقوبة ونزلها عليهم وحلم عنه سبحانه وتعالى وتركهم. وذلك لحكمة البالغة التي أشرنا إليها في بداية الكلام، لانتظار العفو، لتوبتهم، لإظهار فضله عليهم، لغير ذلك من الحكم التي إنما لا يتعجل الله تعالى ذلك إلا بهذا إلا لسبب من أسبابها، أي هذه الحكمة. ويقول تعالى كذلك: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ربنا عجل، هم يقولون عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، نعجل لنا نصيبنا بنا من العذاب من دلوقتي، يعني ده معنى قطنا، يعني قط هو النصيب أو الحظ أو كفايته من العذاب، أن يعني يعجلها لهم الآن لما رأوا من حلم الله تعالى عنهم وأنه يحذرهم وينذرهم العذاب ويشير إليهم بموعظته سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، ولم يروا عذابا نازلا عليهم ولم يروا شيئا قد عجله الله تعالى لهم، تمادوا في ذلك إلى أن قالوا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أو كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك شلبا اهدنا. لا قالوا، وهذه آية غريبة، تركيب كفر فيها تركيب الكلام الكفر غريب. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، يقال ذلك، لا هم على العكس خالص، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لم يستخفه ذلك القول سبحانه وتعالى على المعنى أن الله جل وعلا ذو أنا لا يعجل ولا يستخفه عصيان من عصى ولا كفر من كفر ولا شرك من أشرك في أن يعجل لهم العقوبة سبحانه وتعالى، بل جعل لهم موعدا لا ريب فيه، وهم في هذا الموعد لعلهم كما ذكرنا يحدث لهم ما كان السبب في تأخير العقوبة عنهم من إظهار العفو أو من التوبة أو من إظهار فضل الله تعالى أو غير ذلك من قطع أعذارهم أو من الحكم البالغة التي تترتب على أفعال الله تعالى. لذلك يقول كلام القرطبي: وأمثال ذلك كثير في القرآن مما صدر من الجهال والأجلاف والسفهاء، واسمع أشد منهم. يقول: وأشد من ذلك قول اليهود لله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة سبحانه وتعالى. يقول وهو سبحانه وتعالى يبقي أفضاله عليه إلى يومنا هذا، أفضله عليه وعلى كافة بني آدم. وقالوا كذلك، وقال إن الله فقير ونحن أغنياء، من أشد القول في حق الله تعالى، ومع ذلك يقول. ثم هو سبحانه وتعالى يغنيهم من فضله ويعطيه ويمدهم سبحانه وتعالى. سنشير لهذه المعاني بعد في كيف أن الله تعالى إذا كان المولى سبحانه وتعالى على هذه الصفة الجميلة التي نشير إليها من صفة الحلم، كيف يكون المرء كذلك آخذا بحظه منها، متخلقا بهذا الخلق الكريم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما في هذه الحياة الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، لتتغير أحوال الناس بهذه الصفات الجديدة التي يعلمونها من صفات الرب سبحانه وتعالى، ويخرجون بها عن الأخلاق المذمومة الفاشلة التي هم فيها. وكذلك كيف يدعون الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا أن يهبهم جل وعلا الحلم وأن يفتح عليهم سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم، وكذلك أن يأخذوا حظهم من هذا الاسم المشرف. لذلك يقول فائدة هذا كلام، لازال كلام القرطبي، هذا الدرس معظم الكلام من كلام القرطبي. قال الأقليشي، أقليشي أحد مشايخ الأندلس قبل القرطبي، ينقل عنه: أما اتصافه سبحانه وتعالى بالحلم يعني بمعنى البراءة عن الطيش، فمعلوم بالبرهان المؤدي إلى معرفة كمال الله تعالى. يعني مع اتصافه سبحانه وتعالى بالبراءة من الطيش، هذا معلوم بالبرهان الذي يؤدي إلى كمال الله تعالى. يعني البرهان الذي يؤديك إلى أن الله تعالى متصف بصفات الكمال، يدلك على أن الله تعالى لما كان متصفا بصفات الكمال لابد أن يكون متبرئا سبحانه وتعالى من صفات النقص، منها الطيش والسفه. وأما اتصافه بالحلم بمعنى تأخير العقوبة أو رفعها، فأحدهما معلوم بالمشاهدة، تأخير العقوبة معلوم بالمشاهدة، نعصي الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار ونصبح في العصيان وفي مخالفة الرب سبحانه وتعالى، ويؤخر العقوب جل وعلا عن المسلمين وعن الكفرة. يقول والثاني بالموارد النقلية وإجماع أهل الملة الحنيفية أنه قد يرفع العقوبة عنه سبحانه وتعالى، يرفعها جل وعلا من غير سبب أو بأسباب بعض دعاء الصالحين سبحانه وتعالى، أو بحسنات كثيرة قد قدموها قبل ذلك، أو بدعاء بعضهم سبحانه وتعالى، أو بما ينزل سبحانه وتعالى من المصائب التي تكفر السيئات، يرفع العقوبة سبحانه وتعالى. وأما تأخير العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان فمشاهد بالعيان أنه يأخر العقوبة عن المجرمين الكفر اليوم، هذه ظاهرة واضحة سبحانه وتعالى يؤخر العقوبة عنهم في الدنيا، لأن نراهم يكفرون بالله تعالى ويعصون الله تعالى وهم معافون وفي نعم الله يتقلبون، ليس كذلك؟ وأما رفع العقوبة في الأخرى يعني في الدار الآخرة فلا يكون مرفوعا، رفع العقوبة فلا يكون مرفوعا إلا عمن استوجبها من عصاة الموحدين، وأما الكفار فلا مدخل لهم في هذا القسم، لا مدخل للكفار في قسم رفع العقوبة في الآخرة، بل لو ماتوا كفرة وقعت عليهم العقوبة أبد الآباد والعياذ بالله تعالى، ولا لهم في الآخرة حظ من هذا الاسم. هذا معروف بقواطيع الآثار ومجمع عليه عند أولي الاستبصار. وحلم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، وإن كنا سندخر حلم النبي لخطبة الجمعة عندما نأتي على الكلام في الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما نشير إلى شيء قليل مما ينبغي أن نشير إليه في معنى الحلم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من تخلق بهذه الأخلاق واتصف بهذه الصفات من صفات الحق سبحانه وتعالى. أول من ظهرت آثار صفات الله تعالى عليه كاملة وظهرت عليه واضحة في أبهى صورها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك. لذلك كان أحلم الناس صلى الله عليه وسلم مع القدرة على أن يوقع أو أن يوقع الله تعالى له العقوبة على من آذاه أو من وقع به صلى الله عليه وسلم أو من سبه أو وقع في عرضه صلوات الله وسلامه عليه. فعندما يأتيه هذا الأعرابي ويمسك بردائه صلى الله عليه وسلم ويجذبه من ردائه جذبة شديدة حتى يؤثر الرداء في عنقه الشريف ويقول له أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه، فهذا يدل على هذا المعنى والذي نشير إليه من المعنيين من اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم الكامل. والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الوقت يبين لنا هذا المعنى، وهو أنه مع ما أوذي فيه من هذا الإزاء صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذا الإزاء ولم يكافئ السيئة بالسيئة. لو كان أحدنا في موقعه صلى الله عليه وسلم ويقال له أعطي مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، ويقول لك ولا مالك أنت كمان ولا مال أبيك، وخذ وتنقلب إلى معركة ليس لها نهاية، من ذا لا تقال له مالك ومال أبوك وأنت وكذا وكذا ويسكت. يعني صعب يعني أن ترى من يسكت عن هذا ويحلم عنه ويأخذ بحظه من هذا الخلق العظيم ويبتسم ويعطيه حتى يرضى ويدفع بالله تعالى هذا الأمر حتى يكون على هذه الحال الحسنة من. لذلك هذا الخلق كما ذكرنا في بداية الكلام كاد أن يختفي، اختفى أو كاد لا تجده. لو قيل له أنت كذا يقول أنت كذا وكذا وأنت كذا وستين كذا كذلك، ليس كذا واحدة بل مئة كذا، ومفيش حد أحسن من حد، وإذا كنت ستفعل كذا سأفعل فيك كذا وكذا، وإن كنت قلت كذا فأنت الذي كذا وكذا، إلى آخر الكلام الذي تعلمون. فهذا الأمر. الأمر الثاني أن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وهو أنه إذا كان كما يقال في المثل اتقي غضب الحليم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه غضب لحلم، يعني على العكس منا مما نحن فيه من أخلاق هو صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تيجي السائل بالبلد يقول لك يعني أنا هقعد أحلم عليه لغاية أمتى، كل مرة يعمل ويسكت كل مرة يعمل ويسكت كل مرة، النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يعمل ويسكت ويحلم. هذا المعنى الذي نقصده إليه، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لحلمه، وهو الوحيد في الدنيا صلى الله عليه وسلم والأنبياء المكرمون الذي قد اتصف بهذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لحلمه كبوة أو لم يكن لحلمه نهاية أو لم يكن لحلمه عقاب كما يقال، وإنما كان يحلم ويحلم ويحلم. لو جئنا إلى أمثالنا اليوم يقول لك يعني أنها أعود أحلم عليه لغاية إمتى، يعني أنها أعود أصبر عليه لغاية إمتى، يعني أنها أعود سكت له لغاية إمتى، وهي الحال التي نحن فيها. يقال له هذا المعنى أن المولى سبحانه وتعالى لم يحدد حدا ولا وقت وقتا عنده تنتهي مادة الحلم الذي ينبغي أن تتصف به، لا، وإنما كان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤثر عنه أنه قد غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يغضب أن تنتهك حرمات الله جل وعلا، فإن انتهكت لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. أما في حاله فقد رأينا عفوه لما تكلمنا على العفو ورأينا حلمه وسعة صدره صلى الله عليه وسلم وقوة تحمله بما لا يتحمله البشر. لما رأينا أبا بكر وكان أحلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سبه الرجل أخذ يسبه وأبو بكر ساكت، حتى إذا خاض بأبي بكر رد عليه. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى قد قيض لك ملكا يدافع عنك، فلما رددت عن نفسك قام الملك وجاء الشيطان، فلم أكن لأقعد لما جاء الشيطان صلى الله عليه وسلم. وما يقال حينئذ كما ذكرنا، امتى بقى الواحد بقى يرد، ولا ما امتى بقى وكرامته تنتهك، وحيقولوا عليه ده واحد مش عارف عبيطه بيستعبطوه كروديا، وكلام الذي نسمع كل ذلك ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تتخلق بأخلاق النبي وتحاول أن تأخذ صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ بحظك من أخلاق من صفات الله تعالى وأسمائه، فإن ذلك يعني أنك لا تبالي بما يقال ولا تبالي بالخلق. يقول لك ده ما عندوش كرامة، ده مش عارف كذا ده كذا، كل ذلك لا يهمك في أن تكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله، وأنك المتصف بصفة أو قد أخذت حظا من صفتك في صفاتك من صفة الله تعالى. يكفيك ذلك أن تكون موحدا لله بها، مقبلا على الله تبارك وتعالى بالاتصاف بصفاته سبحانه وتعالى، لتكون كما ذكرنا أن المتصفين بهذه الصفات يقربون من صفات الملأ الأعلى الذين قربهم الله تعالى وأدناهم إليه، لأنهم قد تخلصوا من هذه الأخلاق السيئة وتلك الصفات الرديئة التي لا يمكن أن يكونوا بها أقرباء من الله تعالى. وبعد ذلك يكون المعنى: ما الحظ من هذا الاسم؟ ما حظ المرء من هذا الاسم المشرف؟ يجب على كل مكلف أن يعلم أن الحليم على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، وأن غيره إنما يطلق عليه حليم، أنه حليم مجازا، لأنها كما ذكرنا أن الحلم إنما يتحقق لله تعالى. ومن ناحية ثانية: لو كنت حليما فإنما بفضل الله تعالى عليك، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أرشدك إلى ذلك وأعانك عليه سبحانه وتعالى، فالفضل في النهاية له جل وعلا. هذا الأمر. ومن الواجب، هذا الكلام المشير إليه ثم نوضح بعض معانيه، يقول: فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره، فذاك به أولى. يعني إذا كنت تعلم أن الله تعالى حليم على من عصاه لا يعاجله العقوبة، وإن تاب إليه تاب عليه، وإن تركه لعله يعفو عنه سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، فأنت أولى حينئذ كما يقول أن تحلم على من خالفك، ذلك أولى بك أنت أيها المسكين، لأنك محتاج إلى أن يحلم الله تعالى عليك وأن يصبر عليك وألا يعاجلك العقوبة سبحانه وتعالى، فكان أولى بك إذن أن تكون متصفا بهذه الصفة. لذلك يقول: فذاك به أولى حتى يكون حليما، فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر ثورة غضبه، بمقدار ما يكسر حدة الغضب. يعني أن تنال من اسم الله تعالى الحليم ما يكون سببا في أن يبعد عنك حدة الغضب، وأن يكسر عنك ثورة الغضب التي تغضب فيها فتخرج عن حدود الحلم إلى الطيش والسفه والشتم والسب والعراك والمقاطعة والبغضاء وغير ذلك، أو لم تتمكن من أن ترد تخبر ذلك في نفسك فتكون حقودا تنتظر بعد ذلك أن تنتقم من هذا الشخص، لم تستطع أن تنتقم منه في الحال، تعبئ له في قلبك كل الحقد حتى تأتيك الفرصة لتخرج ذلك الغضب فيه. ليس هذا حلم بل ذلك الحقد، وهو المسمى بالحقود. فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر ثورة غضبه ويرفع الانتقام عمن أساء إليه، بل عليه أعلى المؤمنين الذين علموا هذا الوصف وسعة رحمة الله تعالى وتجاوزه وعدم تعجيله العقوبة، وأنه كان يمكن أن يأخذ الجميع، يقول: بل يتعود الصفحة حتى يعود الحلم له سجية، أن يتعود ذلك، أن يكون طريقه إلى هذا الحلم المجاهدة، مجاهدة النفس، أن يجاهد نفسه على أن يتخلق بهذا الاسم مرة بعد مرة حتى يصير الحلم له سجية. وأولى من يحلم عنه المرء أهله وولده، يحلم عنهم أولى من يحلم عنهم أهله وولده، يتعلم فيهم هذه المجاهدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله صلوات الله وسلامه عليه. وكما تحب أن يحلم عنك مالكك سبحانه وتعالى، فاحلم أنت عمن تملك، لأنك متعبد بالحلم، يعني أنت مطلوب منك أن تعبد الله تعالى بالحلم، يعني الحلم الذي أمرك الله تعالى به عبادة ينبغي عليك أن تعبد الله تعالى بها. ولا يقع ولا يسمى المرء حليما إلا إذا وقع له ما يظهر هذا الحلم، أن يقع به من الشدة ما يظهر أنه حليم. فاحلم أنت عمن تملك، لأنك متعبد بالحلم مساب عليه. قال تعالى: وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وانظر إلى وصف الله تعالى بذلك، وقد وصف جل جلاله نفسه بالصبر، يقول: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، سبحانه وتعالى. هذا حديث رواه البخاري. وقد ورد في قصص الصالحين الكثير من مواضيع الحلم هذه، مما ذكره المتكلمون في أسماء الله الحسنى، يعني الرازي وغيره، أن إبراهيم عليه السلام لما خرج إلى الله تعالى بعد أن أراه ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فرأى رجلا يعصي الله تعالى، قال: اللهم أهلكه، فأهلكه الله تعالى. رأى رجلا آخر يعصي الله تعالى، قال: اللهم أهلكه، فأهلكه الله تعالى. رأى رجلا ثالثا يعصي الله تعالى، قال: اللهم أهلكه، قال: على رسلك، لا تدعو الله تعالى، لا تدعو، فإننا إن أهلكنا العصاة كلهم لم يبق إلا القليل، يقول الله تعالى له فيما روى هؤلاء الرواة، لم يبق إلا القليل ولكننا نؤخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون إلى الله تعالى، وإن لم يتوبوا لم يخرجوا عن ملكه، لم يخرجوا عن ملكه سبحانه وتعالى. وقد روى كذلك قصة مالك بن دينار. مالك بن دينار كما يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول عنه: زاهد عابد صدوق من ثقات التابعين. كان واحد يقول ده مالك بن دينار من ثقات التابعين، أدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك وغيره رضي الله عنهم جميعا. وكان في محلتهم رجل قد أسرف على نفسه من معصية، وكان الناس قد تضايقوا بسببه ضيقا شديدا، فذهبوا إلى مالك بن دينار يشكون له هذا العاصي الذي آذاهم في حلتهم، إما أن يتوب إلى الله تعالى وإما أن يخرج عن هذه الحلة. فكلموه، جاء إلى مالك فكلموه، إما أن تتوب إلى الله إما أن تخرج عن هذه الحلة. قال هذا بيتي ولن أخرج. قال سنكلم السلطان عنك. قال أنا من أقرباء السلطان لا يستطيع أحد. يقول مالك بن دينار: فنمت هذه الليلة فرأيت في رؤيا أن هذا الشاب، يقول أن هذا الشاب ولي من أولياء الله تعالى. يقول: فلما أصبح الصباح ذهبت إليه فطرقت عليه الباب فخرج خائفا يظن أنني سأخرجه من المحلة. فقلت له الرؤيا، قلت له: لا، لم أتي لذلك، إنما قد رأيت كذا وكذا. فبكى الشاب وتاب إلى الله تعالى وكانت سبب هدايته. يقول: وحججت عاما من الأعوام. ملك بن دينار قلنا في ترجمته: زاهد عابد صدوق من ثقات التابعين. يقول: فحججت فإذا حلق في المسجد الحرام حول شاب طريح، فإذا هو الشاب الذي كان في حلته. وبعد قليل قالوا: قد قضي، يعني مات على هذه الحال الحسنة التي ختم الله تعالى له بها. فانظر إلى حلم الله تعالى وإلى عجلة الناس عن هذا الحلم وعدم التريث في أهل العصاة، في أهل المعاصي والعصاة، في أن الله تعالى يعني أراد أن يخرجوه من محلتهم أو أن يتوب أو كذا وكذا، أو أن وإذا به مكتوب في سابق علم الله تعالى أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى وأنه من عبيده. وكان ولو كان الأمر على ما يرى الناس من تعجيل العقوبة وعدم التريث والطيش والسفه والعجلة على خلق الله تعالى والحدة والكلام السيء ورد السيئة بالسيئة والتطاول وهذه المصائب والأفات التي نحن فيها، لم يكن ذلك أبدا كما أشرنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما كتب الله. إذا بهذا الشاب ولي من أولياء الله تعالى، وكان معنى ذلك أن يستدعي منا التريث وانتظار توبته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى، وانتظار كذلك أن يفعل به ما تكون أنت لو كنت في مكانه أن يفعل بك الناس الذي تريد على هذا الحال السيء. لذلك نتعود حين هذا المعنى، الحظ الأول من الله تعالى أن تؤمن بأن الله تعالى على هذا المعنى المعنى المقدس المشرف من الحل، والأمر الثاني أن تأخذ بحظك من هذا الحل، يعني أن تكون على سعة هذه الأخلاق وأن تتحمل الأذى وأن تبذل الندى وأن تتريس وألا تسرع في العقوبة والرد، وأن تنتظر فيئة الناس وتوبتهم، وأن تكون على هذا الحال الحسن. والحظ الثاني المهم من خلق الحلم الذي ينبغي أن يظهر في أخلاق المؤمنين، وهو الحياء من الله تعالى. أنت على ما أنت فيه من الأحوال السيئة التي تعلمها من نفسك لا شك، فليس كذلك؟ لا شك. هذه الأخلاق ترى الله تعالى يحلم عنك ويؤخر عنك العقوبة وينتظر رجوعك وتوبتك، يحملك ذلك على الاستحياء من الله تعالى، وأن يصيبك الخجل من أنه تحاربه وترفع عليه المعصية والغفلة والكسل والتواني عنه، وينزل عليك الستر وينزل عليك العافية ويجيب دعائك ويحفظ نفسك ويعطيك ويعافيك ويرزقك، لم يمنع عنك شيئا من ذلك. ولتكون كذلك مع المؤمنين، مع الناس، تنتظر أن يرجعوا وأن يتوبوا وألا تعجل عليهم وأن تصبر على أذاهم. وهذه القصة تبين لنا هذه المعاني التي نراها، وكذلك أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، ولا يقولون إن له ولد سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. إذن المطلوب هذه الأمور التي ينبغي أن تكون حظ المرء، من اسمه تعالى الحليم، يبقى الأمور دي ها؟ فهمناها؟ فهمنا هذه الأمور؟ وهي مرة أخرى ونقف مع تذكير بالآيات التي هي عادتنا في الكلام على أسماء الله الحسنى أن نذكر مواضعها من القرآن ونبين قيمتها وشرفها الذي تشير به إلى المولى العظيم سبحانه وتعالى. وهذه الآيات كثيرة منها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقوله تعالى ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وبين اتصاف عباده بهذا الاسم المشرف فقال عن إبراهيم عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الآيات الأخرى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكان رد المشركين على شعيب عليه السلام إنك لأنت الحليم الرشيد كما سنشير إلى معناها. وقال تعالى كذلك مبينا حلمه في معاني مهمة والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله العليم الحليم. وقال تعالى والله شكور حليم في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم الله شكور حليم. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى. هذه الآيات هي موضع الكلام على حلم الله تعالى وما يتعلق به من الغنى والكرم والشكر الذي قد تناسبت الآيات معه في هذه الصفة الكريمة من صفات الله تعالى. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. المهم هل خرج الناس بمعرفة حلم الله تعالى يوحدون الله تعالى به ويدعونه؟ هذه الأولى. الثانية علموا ذلك فأخذوا بحظهم من هذه الصفة المكرمة أو أنهم لا يزالون فيما هم فيه من الصفات التي لا ترضي الله تعالى؟ ها؟